ميمنا امانه و مرافق مامال مانگل داکت تا کوپ تانی به پیچانو بهرس نو تاریخ خمان اوندی اتانی قران کاری بین لهای چه بلهر دلم جیانا دبی با اشتی بجین لم جیانا لهای چه بلهر دلم جیانا دبی با اشتی بجین لم جیانا شوازان قرابيني بكاري جمجيان من أنخشيني بهاوكاري شوازان قرابيني بهاوكاري شوازان قرابيني أما نوين ناسو زيدا يقوبوك من داقة شبكين بو أوروجاني بروردبكين كتيا داجين لك أوروجاني كتيا بارين شونه کبوی رن بکسی نلی چون کم متاکه کسم کبوی شونه ازانو ها چونه لم شونه اتوانی ماسی زور راو بکن زور راو بکن بله تنها یک دقیق پیوشتا یک دقیق تو زور شد های نای زانید بله راستا کاته تو خواردنکو کر با قلابکا اکی تنا آقا ماسی که ای خو ای گریت اگه ماسی که زور بکرم با پیرم سرسام بید کپیتان او شیری چیکش؟ بطنی بر قسم که کوکی باشه. آخ جان زر نیمه یکان چهاره مکن. ها بالام. بالام پیتر من هیچ نبینم. مشارزم آشتانه زنم. ها پیتر من لپشتره نمیشته که تو شهر زبی آه اما چه من الله مهمو بسیاره نکت بخیره دیه اماده با باله استا کلاپه بخوم درسته کن پیتر تو خمی ملت نبی بمه درستی کم با راوکی راوچی شرزا بمشکاری خوی کت هی ایو چاوری چی کن تاسته هیچ من شکتن نگیر تو سیدی لگل تو ما هم بله بکنی بگیرم این رو لگیرده سیدی بخیره ایلی کرو سیر که کوکی دانه کم کر سیر که تن جوانه خون کردم سیر که تو بوی گیرنم تێ بەربا ها باشە ئازەرنی هانە جوڵی من ڕزگار دەکەم سیدی ئەو ماسی بخڕۆنە ئاکە چونکە ئەو هێشتا بچووکە با بچێتەوە بۆ لای دایکی باشە دەی بڕۆ بۆ لای دایکت دەی بڕۆ ئاکەڵ پیتەر تۆ زۆر دڵنەرمی بەڵێ بێگومان سیدی ما کوا نبید او تنها خود من جوا کهید کنکی اچ ما سروا اما با تو قرصا نخیر مره سرکوتنی داره زور ازم تخوا براست ازتا بوت سلمانم ها ادی ببزنم زور باش سیدی اگول خوب سیدی اما سخته سیدی خواره و مکه Mm-hmm. چاکا. ئێستا چاوەڕێی چییەکەی جین؟ بەڕاستی دریک نەگەڕاوەتەوە. نیگەران مەبە، لەوانەیە چوێ بۆ لای دایکی و بگەڕێتەوە. بۆ لای دایکی؟ نا، شتی وا نابێت. ئەو ناتوانێت دایکی ببینێت. باپیری ڕێگەی پێ نایات. ئەو لە ترسی باپیری شتی وا ناکات. باپیری بڕیاریەوە بە هیچ شێوەیەک دایکی نەبینێت. چی؟ دایکی و کوڕ یەکتری نەبینن؟ ئەمە کارێکی نامرۆڤانەیە. ئەو زۆر دڕندەیە. ڕقم لێیەتی. ڕاستەکەی تو ڕەبوونەکەی وەکو مەلەرزەیە. دەنگیشی ئەڵەی هەورە گرمەیە. ئەوانەی کە لە کۆشکەکەیان ژین هەموویان لێیە ترسن. تەنانەت یەکێکیشیان ناوێرێ لەبەردەمیەوە تێپەڕێ چونکە ئەترسن. بەخوا ڕاستەکەی کارێکی قورسە. ئەگەر لەبەر خاتری ئەو مناڵە دڵپاکە نەبووایە دەمێک بوو کۆشکەکەم بەجێهێشت بوو بەبێ کودو. سیدی بەڕاست تۆ هەستێ دانە تەوێت تۆ خۆ زۆر ڕەو کردووە. یەک دانەش بوو باپیرم، دانەیەکیش بۆ دایکم. تەنها سێ دانەمان بەسە. ها سوپاس دەکەم. گۆلێن، ئەی تۆ چەند ماسی تێ بیبەیتەوە؟ بەرمەتی خۆت من چۆن ماسی مەوێ؟ یەکێکیان بۆ خۆم، ئەوە دریان بۆ نەکەم، یەکێکیشیان بۆ پڕ ئەلیش. ئەنی سێ دانە؟ یەکێکی تریشان بۆ نوونوەکەم. زۆر باشە کۆلێن، ئێستا بیبە. بەڵام گوێ بگرن. بەڵام نابێ ئەم شوێنی کڕۆ مانتیاگر بە هیچ کەسێکی بڵێن، چونکە بەس من ئەم شوێنە ئەزانم. باشە بە دڵنیاییەوە. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الفلاح. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من تاکر به هیچ کسی که بلن چون که بز من امشون ازانم باشه به دلی ایوا چواره که نونو سیدی بیم لیلو که دا انیشی مل برزای کرده که عجم لیره او کشکی بنامالی دارین که تا وانی سیدی سیدی ایتو چیه که لیوه کواته تو لگل پیتر بوی گورم اوی که کل کرو ازا کنی دیگه من ها او کرو کی ازا بله گورم تو اوت خوشه وی بله لبروی پیتر لگل ما زور چاک بو پیتر کرو کی زور چاکا بله منو پیتر هاورین گورم تو استل دیگه من هاوره زوره وانیا خواهد لگل کولین خواهد لگل پیتر اگر لما سکین دایی که سیدی بی باشا خمی نوی او پیوتوی ماسی بلکه زیرینه بله خوم راهم کرد راوت کردوه؟ حزاکم آماده کم بپیرم تی گیشتم چیت راوت کردو لبر خاطری بپیرد تو بلی بپیرم حزی لبید؟ بله بدل نیاییو استایی بی سوریا کینو جن برمتید اما برو پیام بلی آماده کم بونیو رو بله بسر چاو جن من جم نگلتا دیما فروین چند نزداره اما سیدی نردو دیبو بیوتم بیهنم با تو اما زور باشه وانی خان بکم بله بزوترین کات بود آمده اکم بله تکا اکم نه حزکم خوم آمده اکم ایوز ام ایواره همو تن لی من نان خون ها تخواهد تنش با نونو ازانم کوکی گیان بله ازانم توش دعوتکی نونو. خوشا توانیا جین او بخو نه گورم شتیوانه بیه اوهی خوتا سپاس دکم من نتوانم بیخوم زور سپاس تامی زور خوشا حسکم توش بیخوی لگرم دی بیخو دی جن بسر تاو لبروی تو پیت خوشا آمن شیخوم ها زور خوشا ها فرمو بسر چاو گورم زور خوشا گورن زور سپاس تکم ها زور چاکا برمتی خود زور سپاس تکم گورم زور خوشا سپاس تکم جین آفرم همونی تواو کردوا ای جون من آزام دوری خانوالیم گورم خوب برستانیش تان لینه خواردوا دوری خانوالیم بلام گورم امجور محسی زور باشا پیمو تی دوری خانوالو نای خون لای بلا برچاوم خاتو میلون پاپیرم ماسکی خوار بله مبستم پاپیرم دل خوش بوبی و چی زور خوشا گورم ازانی چی توماس امانه و پروفیت مامال مال نگل داب کرد تا خوب توانید و پی توانه و بحرست نداری خومن آنجه اتوانید گران کاری بگیم لحل چوه بی